قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فالآن دروس في التفسير في هذا اليوم، وحتى يكتمل إخواننا من سورة مريم عليها السلام إلى نهاية الكتاب العزيز على هذا التسلسل. فأقول مستعينا بالله عز وجل، سورة مريم تسمت باسم الصديقة مريم عليها سلام الله وعلى وليدها روح الله عيسى عليه السلام عليهما سلام من الله وصلوات وبركات. مريم عليها السلام تلك التي أحصنت فرجها في وقت تفشى فيه البغاء في الإسرائيليات، فسلمها الله سبحانه ورزقها الله العفاف، فحفظها الله بحفظه وجعلها وابنها آية للعالمين. هذا ومريم عليها السلام صديقة من الصديقات، ليست بنبية ولا رسولة، فالرسل كلهم كانوا رجالا، ذلك لقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما مريم عليها السلام وما كان من أمر الإيحاء إليها فمنه كان إلهاما، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا الوحي إلهام، والإلهام أيضا كما في قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فهو إلهام، ونحوه إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها، فالوحي إلهام والله أعلم. فحاصل القول أن مريم عليها السلام لم تكن بنبية وليست من الرسل، فالنساء ليس منهن رسل، ليس من النساء رسل، إنما الرسل من الرجال، وليست أيضا بثالثة ثلاثة كما يقول النصارى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولقد قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وسيأتي مزيد من الحديث عنها في موضعه من هذه السورة المباركة إن شاء الله تعالى. ومريم عليها السلام هي الوحيدة التي ذكرت باسمها في كتاب الله، فليست هناك امرأة سميت في كتاب الله إلا مريم عليها السلام. نعم هناك نسوة ذكرن إجمالا كامرأة فرعون، كامرأة إبراهيم، كامرأة لوط، ذكرن إجمالا، امرأة أبي لهب ذكرت إجمالا، لكن بالتسمية لم يرد اسم لامرأة في كتاب الله عز وجل إلا لمريم عليها السلام. ومن هذا استنبط العلماء فقها في مسائل التسمية، ألا وهو أنه لا ينبغي أن تمتهن أسماء النساء، بل نتحفظ عند ذكر النساء ولا يمتهن اسمهن في المحافل والمجامع، إنما هي فقط عند الاحتياج وعند الضرورات. ولذا لم تتفشى ولم تنتشر أسماء كثير من الصحابيات أو جل الصحابيات، وإنما اللواتي ذكرنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لعلل كبث العلم ونحو ذلك. أما أكثر نساء الصحابة فلا تكاد تعرف لهن أسماء، أعني لم تتناقل. ولذا امرأة أبي هريرة، امرأة عمر، امرأة أبي بكر، قل من يعرف اسمهن، والله أعلم. هذا وفي تسمية السورة بمريم عليها السلام فضيلة لمريم عليها السلام، فإن إطلاق اسم مريم على سورة من سور الكتاب العزيز فيه دلالة على فضيلتها عليها السلام. يقول تعالى ذكر في هذه السورة المباركة كاف ها يا عين صاد أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز الله أعلم بمعناه. وقال بعض أهل العلم سيقت هذه الأحرف للتحدي، فكأن المعنى كاف وهاء وياء وعين وصاد أحرف أنتم تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بسورة، ولا أن تأتوا منها بآية، فهذا دليل على الإعجاز. وثمة أقوال أخرى في تفسير الكاف والهاء والياء والعين والصاد، والله أعلم. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا الذي سيذكر في مطلع هذه السورة الكريمة بيان لرحمة الله سبحانه وتعالى ولسعة رحمته بعبده زكريا صلى الله عليه وسلم. فمطلع السورة الذي نقصه عليك يا رسول الله في مطلع هذه السورة الكريمة ذكر رحمة الله سبحانه بعبده زكريا، جزاك الله خيرا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وبأي شيء رحم زكريا عليه السلام في هذه السورة؟ رحم بأن دعوته أجيبت، بأن دعوته أجيبت، فإن إجابة أن عدم إجابة الدعوة أحيانا قد يقلق، أحيانا قد يتسبب للشخص في ألم. فمن رحمة الله عز وجل بعبده زكريا أنه أجاب دعاءه ورزقه بنبي كريم ولد صالح وهو يحيى عليه السلام. ودل على هذا التأويل أن الذي ذكر في تفسير الرحمة رزقه عليه السلام بيحيى قوله الذي سيأتي ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فمعنى قوله تعالى وسيرد إن شاء الله لم تجعلني يا رب شقيا بالرد والحرمان، فكأنه يرى أن الذي لم تجب دعوته تسبب له عدم إجابتها بعض الألم والنكد والشقاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا. وهنا قوله تعالى ذكر رحمة ربك بإضافة الرب إلى بإضافة ربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب رسول الله الذي رباه وأنعم عليه وحفظه أيضا سيمن عليك ويحفظك ويرعاك، سيمن عليك ويحفظك ويرعاك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وفي التصدير بقوله ذكر رحمة ربك عبده إشارة إلى عبودية زكريا لله سبحانه، بل صريحة في ذلك. والخلق كلهم رسلهم إنسهم والملائكة وكل المخلوقات عباد لله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فالخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذا ذكرنا مرارا عند مثل هذه الآية أن الديمقراطية شعار باطل وافد إلينا من دول الكفر، نشهد الله على كفرنا به. لماذا هذا؟ لأننا عبيد، والديمقراطية تعطي الناس الحريات الكاملة المطلقة، أما نحن فنحن عبيد لله لا نفعل إلا ما يرضي الله، فلا نرضى بسيادات الشعوب ولا نرضى بما يسنه الناس من قوانين تخالف قوانين رب العالمين، إنما نحن مسلمون، ومن مقتضى إسلامنا استسلامنا لله، فنحن عبيد لا نتحرك إلا كما يريد الله، لا نتكلم إلا بالذي يحبه الله ويرضاه. إذا نهانا الله عن كلام انتهينا، لست حرا أفعل ما أريد أعبد هوى نفسي، إنما أنا عبد. ولقد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا أتكلم كيف شئت، ولا أنظر كيف أردت، ولا أسمع إلى ما أريد، إنما أسمع إلى الذي يريده الله، أنظر إلى الذي يريده الله ويبيحه الله لي، أتكلم بالذي يريده الله سبحانه وتعالى مني، وبالذي يبيحه الله عز وجل لي. فليس لي أن أتكلم بفحش القول، وليس لي أن أتكلم بالسباب والشد، وليس لي أن أنظر إلى محرمات، وليس لي أن أستمع إلى محرمات، وليس لي أن أتحاكم مختارا إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله أو إلى شيء يخالفهما. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا، كان زكريا عليه السلام نجارا، فليس في المهن عيب، ليس في الامتهان مهنة عيب. زكريا عليه السلام كان نجارا، وقبله نوح عليه السلام كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا صلى الله عليه وسلم، والرسل عموما رعت الغنم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل دراهم لأهل مكة. وعمل النبي عليه الصلاة والسلام تاجرا، فالعمل ليس بعيب أبدا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فهذا أطيب الكسب. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، فيحتطب ويأتي حطب على ظهره فيحتطب، خير له من أن يمد يده للناس، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. فالمهنة والعمل والكسب الطيب هذا أفضل بلا شك من السؤال. فالمسائل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خدوش في وجه العبد يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني وجهه مخبوش، وجهه مجروح بسبب سؤاله في الدنيا، يمد يده للناس يسأل. فكل هذا أثره سيء على فاعله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، أثره سيء غاية السوء على فاعله يوم لقاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدهم يأتيني ويسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، فيخرج متأبطا لها، فذكر الحديث وفيه فمن أعطيته شيئا، ذكر الحديث وفيه فكأنما يتأبط تحت إبطه من نار جهنم، من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث. فالحاصل أن المسألة مكروهة إلا للذي نزلت به نازلة، أو حلت به ضائقة، وشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه ابتلي في ماله، رجل شب في ماله حريق فأتى عليه، أصيبت مزرعته بآفة دمرتها، أصيبت أرضه بشيء دمر الحرث، شهد له أنه أصبح من ذوي الحاجات هذا الذي تحل له المسألة، أو لذي فقر مدقع أو لذي غرم موجع، يعني المدين دينا أثقله، أو الجائع الذي لا يجد طعاما، أو الذي جاء اجتاحته جائحة فأثرت على أمواله ودمرتها، هذا الذي تحل له المسألة. أما مد اليد فعياذا بالله ليس من شأن الرسل، ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانت الصدقة جائزة لأمته إلا أنها محرمة على أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وعلل هذا التحريم بقوله إن آل محمد لا نقبل الصدقة إنما هي أوساخ الناس، إن آل محمد لا نقبل الصدقة إنما هي أوساخ الناس، إذا بقيت الصدقة في مالك ولم تخرج وسخت كل أموالك، وسخت كل أموالك. أعود قائلا، قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ليس الامتهان بعيب، يعني ليس اتخاذ مهنة بعيب، بل العيب هو المسألة لغير المحتاج ولغير أهلها. فلذلك كان سلفنا الصالح على هذا النمط، أصحاب الرسول لهم نواضح، ينضحون الماء، ينتضحون الماء من الأبار، ويسقون الأراضي، يعملون في الزراعة، يعملون في التجارة. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى زياتا يعمل في الزيت، كان أصحاب الرسول لهم مهن يمتهنونها رضي الله تعالى عنهم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وبعد جاء التفصيل، إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى هنا بمعنى دعا، نادى بمعنى دعا، ومنه إذ نادى وهو مكظوم، فمعنى نادى وهو مكظوم دعا وهو ممتلئ هما وغما ونكدا عليه الصلاة والسلام، أعني يونس عليه الصلاة والسلام. فنادى بمعنى دعا، إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، دعا ربه دعاء في خفاء. فيستحب إذن إخفاء الدعاء، يستحب إخفاء الدعاء. ذكروا من أسباب هذا الإخفاء، إخفاء الدعاء، لماذا لم يدعو أمام قومه، فذكروا أمورا في غاية من الفوائد. من هذه الأمور أنه عليه السلام أراد أن لا يفتن قومه به. وما معنى ذلك؟ إذا وجدت رجلا كبيرا طاعنا في السن، طاعنا في السن كما وصفه الله سبحانه، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وامرأته طيلة حياتها عاقر، وأصبحت عجوزا متقدمة في السن، وانقطع عنها الحيض، ووجدته قائم يقول يا رب ارزقني الولد، فأنت قد تتهم هذا الرجل لقلة علمك بالله أنه مجنون مخرف. قل يا أخي عقل، خلاص امرأة، المرأة عجوز، انقطع حيضها، انقطعت حيضتها، ومن قبل كانت عاقرا أيضا لا تلد، وأنت انتهيت، خلاص انتهيت، وأصبحت منحني الظهر مشتعل الرأس بياضا فتدعو، فقد يسخر منه ساخر. فإذا سخر شخص من رسول الله انتقم الله منه، فأراد ألا يظهر هذا الدعاء حتى لا يوقع الأمة في الإثم بسببه. ولذلك لا تكن أبدا عونا للشيطان على إخوانك المسلمين. فهذه قاعدة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء بصحابي له اسمه عبد الله ويكنى بحمار وقد شرب الخمر فجلد، فقال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم تجلد، كل يوم يؤتى بك وتجلد، ما أكثر ما يؤتى بك. قال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. يعني إذا كان هو شرب الخمر وجاء وقال: يا رسول الله، شربت خمرا فأقم علي الحد، وواحد شتم هذا الرجل، شتمه شخص، بعد هذه المرة إذا شرب الخمر لن يأتي ولن يطهر، فالشيطان سيقول له: لماذا أنت إذن تأتي لقوم يسبونك؟ اصطر على نفسك. ويمنع الشيطان من أن يتوب. فأصل عظيم في ديننا ألا نكون عونا للشيطان على إخواننا. فأقول بالله التوفيق من قوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، أخذنا أصلا وله شواهده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أننا لا نكن عونا للشيطان على إخواننا. إذا أراد شخص أن يتوب لا تعقد الأمور أمامه فتعين الشيطان عليه ويمنعه الشيطان حينئذ من التوبة. إذا رأيت أن أخاك من صفاته أنه يستفز فلا تستفزه، فإن ناسا يعمدون إلى استفزاز إخوانهم حتى يوقعونهم في الخطأ، ومن ثم يتخذونهم سخريا أو يحلوا بهم العقوبات. فإذا علمت أن أخاك ينفعل أو يغضب فلا تتعمد إغضابه حتى توقعه في الخطأ. فأصل عظيم هو أننا لا نكن عونا للشيطان أبدا على إخواننا، بل علينا أن نفتح للناس أبواب التوبة وأبواب الطاعة وأبواب الاستقامة وأبواب الاستقامة. هذا أو هذه هي الفائدة الأولى التي ذكرها العلماء من فوائد إخفاء الدعاء. فائدة أخرى، قال فريق من أهل العلم إن إخفاء الدعاء يدل على معرفة العبد بربه وأنه قريب ويسمع. إذا قلت: يا رب يا رب ارزقني، لا يعلم بحالي إلا أنت، فهذا دليل على معرفتي بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمعني وإن أخفيت القول. وهذا فيه أيضا، أعني العلم بالله وبأسمائه وصفاته، أجر. شيء ثالث، أن كل نعمة من النعم، أي نعمة من النعم، لها حاسد من الحساد. وكلما ازدادت نعم الله عليك كلما ازداد عدد الحساد الذي يحسدونك. فإذا كنت مثلا سريا فازداد ثراؤك، ازداد حسد الناس لك. كلما تقلدت منصبا، كنت وضيعا فتقلدت منصبا، ازداد حسد الحساد لك، من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم، قد تعرفهم وقد لا تعرفهم. فحسما لهذه المادة قلت مثلا: يا رب ارزقني، وبجواري حاسد يقول: يا رب لا ترزقه، يا رب لا ترزقه. قلت: يا رب يسر لي عمل صالح، والحاسد بجواري يتمنى ألا أحصل على هذا العمل الصالح أو العمل الطيب، فكل نعمة لها حاسد على قدرها. ولذلك كان الأنبياء وقد أوتوا أعظم النعم، نعمة النبوة ونعمة الرسالة، كانوا أكثر الناس لهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك لكل نبي جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا كنت ستدعو ستجد حساد يتمنون لك ألا ترد عليك هذه النعمة، فلذلك أخفيت عنهم نعمة الله عليه إذ وفقني لدعائه في هذه الحال. ولذا فالنبي يقول ما حصدتكم اليهود على شيء ما حصدتكم على التأمين والسلام، فقولنا آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقلنا جميعا آمين آمين. هذه نعمة من الله أننا إمامنا دعا وأمننا على دعائه، فاتفقت كلمتنا مع كلمة إمامنا، فحينئذ تحسدنا اليهود على هذه النعمة، نعمة اتفاق الكلمة ونعمة قول آمين، فيحسدوننا على هذه النعم. فشرع لنا من أن نجهر به بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة، لكن أخذنا من المعنى أن نعمة الدعاء أيضا لها حاسد من الحساد، ونعمة اتفاق الكلمة لها حساد. فقال بعض أهل العلم لذا يستحب إخفاء النعمة عن من يظن أنه سيحسدك. يعني إذا رزقني الله مالا وظننت أن شخصا ما سيحسدني أخفي نعمة الله عن هذا الشخص، لكن رأيت الشخص يحبني ويدعو لي بالبركة ويسعد بإنعام الله علي ويشكر الله لإنعامه علي أخبره. فهذه مسألة متعلقة بفقه المسألة وفقه إظهار النعم من إخفائها. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب، أي رؤيا منامية، فليحدث به من يحب. لا تحدث كل أحد بالرؤيا الطيبة التي تراها، إنما حدث أحبابك الذين يتمنون من الله لك زيادة النعم. أما إذا كان الشخص سيحسدك، قد قال أيوب عليه السلام لولده يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمن فوائد إخفاء الدعاء قطع مادة التشويش التي قد تأتي من الحساد. فلا يلزم إذن أن أتكلم وقل أتيت وأتيت وعندي وعندي، فهناك حاسد قد ترى قد تشعر به قد لا ترى يتمنى من الله لك أن تزول هذه النعمة عنك. رابعا ذكر العلماء من فوائد الدعاء وكما أسلفت أنه دليل على معرفة الشخص بربه وبأسمائه وصفاته، وأن الشخص إذا أخفى أمره مع الله في كثير من الأحيان أولى له من إظهاره. وأوردوا أبيات شعر في هذا الصدد، من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، أبعدوه فلم يظفر بقربهم، كذا قال القائل. من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا وأبعدوه فلم يأنس بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا. فلا يستحب إفشاء كل الأسرار التي بينك وبين الله، ففيه بعد عن الرياء، كما أنك تصلي النافلة في البيت، كما أنك تصلي النافلة أحيانا بعيدا عن أعين الناس، كما أنك تتصدق بصدقة السر، فكذلك الدعاء من هذا الباب فيه ابتعاد عن الرياء. والرسول يقول من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء، أي دعا ربه دعاء خفيا، جرب بنفسك وقم في الثلث الأخير من الليل سائلا الله في خفاء، بعيدا عن الزوجة بعيدا عن الأولاد، قم أتل ما تلقى لك من كتاب الله في صلاتك، ومد يديك إلى السماء: يا رب اكشف عنا الضر، يا رب اكشف عن بلادنا الضر، يا رب سلم عبادك المؤمنين، يا رب اهد الضالين من الناس، ردهم إليك ردا جميلا. اسأل الله بخيري الدنيا والآخرة. إذ نادى ربه نداء خفيا، أجتدئ بهذا القدر بارك الله فيكم، سائلا الله أن يحفظ علينا وعليكم نعمه وأمنه، وأن يحفظ علينا وعليكم إيماننا، وأن يهدي ضالين المسلمين، وأن يرد الجميع إلى ربهم ردا جميلا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.